سمعت يقول السائل قام أحد البنوك بفتح صندوق للقرض بأن تطلب سيارة معينة ويقومون بشرائها لك ثم تقوم بدفع هذا المبلغ بالتقسيط مع زيادة 10% على كل 10,000، فما حكم ذلك؟ إذا كان سيارة بالتقسيط لا بأس، أما أنه يأخذ منه أموال بالربا لا يجوز، أما إذا كان سيارة منه أو من غيره بالتقسيط فها سويه استوي 20,000 وشراها ب30,000 التقسيط، أو استوي 40,000 وشراها ب50,000 التقسيط، منه أو من غيره التقسيط داخل يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسلم، فإذا شرع السيارة في التقسيط إلى أجل معلومة بعدما ملكوها وحازوها، وحازها بنت أو حازها زيد أو عمر فاطمتهم فاشتراها إلى أجل مسمى فلا حرج في شرائها إلى أجل مسمى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.